قال لعمر بن العاص: يا عمرو إني أريد أن أرسلك إلى غزاة كذا، عندي معكم قائد سرية، قائد جيش كتيبة، لتأمن مالا. فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ أنا اتبعتك لأحيز المال. فقال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، الرجل الذي يتقي الله فاتح بيوت بنفسه بجانبه، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فلما يأتي رجل كبير له منصب في الناس وفي الدعوة يقول ان لا ينبغي ان نعرض احاديث السرد في الدنيا على مثل لا اشكال عليها ثروة الخلق، إذا هذا فعل مغلوط، هو نفسه لا يفهم معنى الزهد. وإلا تجهيز الجيوش كيف يتم بالأمان؟ سد حاجات الفقراء والناس والانتفاء الذاتي، نحن في أمتنا أننا فقراء، وليس فقرنا بسبب قلة الموارد، فقرنا بسبب الوصول، بسبب الفوضى الإداري، هذا فقرنا. إحنا عندنا أزكياء وعندنا عباقرة، وكثير من الغرب أخذ العباقرة من عندنا وأعطاه المال والإمكانات وأبدعه. بعد ما خرج من عندنا نفيران مطلوبين، احنا الآن بنفتخر إن فلان الفلاني مصري، وفلان الفلاني وعندنا العلاني مصري، ويستخدموا مستشار كذا وكان مستشار كذا، بعد إيه؟ بعد إيه حلبوه وأخذوا خلاصة ما عنده، وليس هذا فقط، بل أخذوا ولاءه وانتماءه له، هم الذين أظهروا عبقريته وأظهروا ذكاءه. عندنا استعداد ان نكون افضل امه في الدنيا، وعندنا الكوادر والامكانات. اشكالنا ليس اشكال فقط على الاخلاص، المسائل تحتاج الى امانه، وتحتاج الى نظر واعاده نظر وصدق الانتماء كما قلنا قبل ذلك مرارا. ما حد يتكلم عن جيل التفكير. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: والله ما الفقر اخشى عليكم، انما اخشى ان تطفئ لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما اهلكت من سبقكم. أنا أعرف إخوة، وطبعاً لما أقول إخوة مثل ما قلت الحين يعني أعرف إخوة ناس من الناس لما كانوا فقراء، إذا قلنا أين فلان يقولون عند فلان، وأين عيان يقولون عند فلان، فصار أحدهما عالماً على الآخر. بدأوا تجارة في محل صغير جداً، بدأت المسألة توسع حتى وصل تعاملهم إلى مئات الألوف، وصار لكل واحد منهم متجر كبير، واتفقوا على توزيع البلد الى مناطق ايه، شرق ولا غرب. فواحد منهم ضبط واحد صاحبه في الشرق وهو يوم غرب، قال له: ايه يا خالد، فين انت؟ عارف مين الشحاتين؟ قال: مين البلد مناطق؟ مش حد يشحت المنطقه بتاعتي. ايه اللي جابك هنا؟ قال: يا اخي يا رزاق، ورجل قابلني وعملت معاه. قال له: لا، ده بقى تعدي عليا وتقطيع بقى وتاخير على الابزار والكلام ده، بدات المشاكل الان لا يكلم بعضهم بعضا، ولا يلقي بعضهم على بعض السلام، ولا يصلون في مسجد واحد على الاطلاق. والله فقر كان زين، فقر جميل، جمعهم والف بين قلوبهم. وهذا نموذج من مئات النماذج التي لا شك ان عندكم منها عشرات. تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر عليكم. اذا هذه الاغاريق الموجوده في الكتب والدرج والنجمات، إذا اعتزل العلماء أو اعتزل الدعاة إلى الله عز وجل إيثارا للسلامة من ضغط العوام والرد، فمن الذي يبين دين الله عز وجل؟ أيها الأخوة الكرام، العزلة تشرع في ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن لا تميز بين الحق والباطل، ودعيت إلى جهة من الجهتين وأنت لا تميز، حينئذ تعتزل. وقد فعل هذا جماعة من خيار الصحابة لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة أخذ أولاده وماله وخرج خارج المدينة. فجاءه يوما ولده عمر ابن سعد، وقد تورط عمر في قتل الحسين. فلما رآه سعد من بعيد جدا وهو لا يعلم من هذا الراكب، وكان سعد صاحب حراسة، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فاقترب الراكب شيئا فشيئا، فإذا هو عمر ابنه.